الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نفتح إن شاء الله نستفتح هذه الدورة في كتاب المناسك من كتاب المقنع. نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة بخمسة شروط: الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما، والبلوغ والحرية، فلا يجب على صبي ولا على عبد ويصح منهما، ولا يجزئهما إن بلغ الصبي أو عتق العبد إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه وعنه في مال الصبي، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها، فإن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر، وإن أحرما بإذن لم يجز تحليلهما. وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به. فصل. الشرط الخامس: الاستطاعة، وهو أن يملك زادا وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤونته ومؤونة عياله على الدوام، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور، فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي. ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب. وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ. فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح إذا كان بالغا عاقلا، وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة، ولا يجوز لمن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا ولا يجوز لمن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام وعنه يقع ما نواه. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتين؟ نقف هنا ولا خلاص؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك، الكتاب مضى التعريف به مرارا، وأنه أصلا كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة في الجمع. قالت كتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كما يقال قيل لجماعة الخير كتيبة. وكتاب مضاف هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، كتاب المناسك، والكتاب مضاف والمناسك مضاف إليه هو جمع منسك، والمنسك مفعل، ويطلق على مكان النسك والتعبد وزمانه، وقد يطلق على النسك نفسه وهو العبادة، وكثر إطلاقه على الذبيح، ما يذبح في الهدي والأضاحي والعقائد كلها مناسك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكثرة ما يذبح ويهدى في هذا الركن العظيم أطلق عليه. ومناسك الحج مواضع المشاعر التي تؤدى فيها أركان الحج وواجباته. وفي بعض الكتب كالمغني مثلا الذي هو تبع للخرقي وغيره من كتب يطلقون كتاب الحج بدل المناسك، والمناسك أشمل لأنه يشمل العمرة بخلاف الحج، فإنه لا يشمل العمرة إلا على سبيل التجوز وأنها حج أصغر. على كل حال هذه اصطلاحات مضى عليها أهل العلم ولا مشاحة فيها، لكن لا شك أن المناسك أشمل من الحج. ويجب الحج والعمرة، الحج ركن من أركان الإسلام، وتاركه على خطر عظيم، وقد قيل بكفر تاركه. لذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر ترك، ومن كفر في مقابل الحج الكفر، نسأل الله العافية. ولذا قيل بكفر تارك الحج كتارك الصلاة وتارك الأركان العملية عند بعض أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، وقال به جمع من أتباع الإمام مالك، والجمهور على أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. وجاء فيه من الوعيد ما جاء في السنة، يعني في تركه، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعروفة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الوجوب في القرآن، وتفاصيل الواجبات وتعيينها وتعيينها وتحديدها بالتفصيل جاءت في السنة. فالقرآن يشتمل على العمومات، قد يأتي بعض التفاصيل، لكن الأصل أن السنة شارحة للقرآن مفسرة له. يجب الحج والعمرة. الحج كما عرفنا ركن من أركان الإسلام وهو مجمع عليه، من أنكر وجوبه كفر إجماعا. قوله يجب لعطف العمرة عليه، وإلا ما يكفي هذا اللفظ، وإن كان الوجوب يشمل ما يأثم تاركه ويشمل ما يكفر تاركه. على كل حال هذه العبارة في حق الحج تساويه بالواجبات التي دونه من غير الأركان، لكن عند التفصيل وعند التوضيح يبين الحكم. يجب الحج والعمرة. الحج مجمع على وجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام، والعمرة مختلف في وجوبها، محل خلاف من أهل العلم، من يقول بوجوبها ومنهم من يقول لا، لا تجب، ومنهم من يفرق بين المكي وغيره، تجب على الآفاقي ولا تجب على المكي. مرة واحدة يعني في العمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قيل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت، ثم قال لما كرر أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولم استطعتم، ولكنه في العمر مرة. تصور أن الحج بهذا الوضع الذي نعيشه وقبله من القرون والأعوام، أنه لو وجب على المسلمين كلهم في كل عام، وش يصير الوضع؟ الذين من آلاف الأميال عن مكة، والذين يقربون من مكة لكن مع هذه الجموع الغفيرة التي تحضر لأداء هذه الفريضة، لا شك أن الأمر لا يطاق، ولا تضيق بهم المشاعر، ولا وين يروحون الناس؟ تصور المسلمين يزيدون على المليار كلهم يحجون، إن الحج مليونين بلغت الروح الحلقوم. صحيح والله الشرع حكيم، مرة واحدة بخمسة شروط، يعني يشترط لوجوبه وأدائه خمسة شروط: الإسلام، وشرط لجميع العبادات فلا تصح من كافر، لا تصح من كافر. ويوجد من نوادر الكفار من يؤدي بعض العبادات التي تخص المسلمين، الصابي من الكتاب المشهورين، هل هو أبو هلال أو غيره، المقصود أنه ذكر في ترجمته أنه يحفظ القرآن ويصوم رمضان، ويطالبه الخليفة لأنه كاتب عنده بالإسلام ويرفض. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. فلو حج كافر هو في الأصل لا يمكن، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لكن إذا اندس بين المسلمين وحج تحمل المشقة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مع أنه مطالب بالفروع كمطالبته بأصل الإسلام، الكافر مطالب بفروع الشريعة، ومعنى ذلك أنه يعذب عليها على تركها كتعذيبه على ترك الأصل وهو التوحيد. وأما في حال كفره فإنه لا يطالب بأدائه حال كفره ولا بقضائه إذا أسلم. والفائدة من مطالبته، وإن قال الحنفي أنه لا غير مخاطب بالفروع، الفائدة من مخاطبته بالفروع أنه يعذب عليها في الآخرة، نسأل الله العافية. الإسلام والكفر، ما هو كفر أصلي وما هو كفر طارئ بالردة وما هو كفر بالبدع المغلظة المكفرة؟ فالكافر الأصلي تقدم الكلام فيه. وعليكم السلام. والمرتد قد يحج قبل ردته، قد يحج قبل ردته ثم يرتد ثم بعد ذلك يعود إلى الإسلام، هل تكفيه الحجة الأولى أو لا تكفيه؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا يكفيه بل يحج من جديد، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا حبط العمل لا بد من إعادته. ومنهم من يقول إن لم يمت على كفره فحجه يكفي، وفي الردة فيمت وهو كافر، ما يدل على أنه لو مات مسلما لكفته حجته. ولا شك أن الأحوط والأبرع للذمة أن يعيد الحج لأنه حبط عمله بنص القرآن. الكافر ببدعته، لأن من البدع ما هو مكفر، وحج مع الناس مثل هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه ينطق بالشهادتين، ولا شك أنه لو عاد إن لم تكن فرضا فهي نفع له. والعقل الذي هو مناط التكليف وضده الجنون، فالمجنون الذي لا يعقل لا يجب عليه الحج ولا يطالب به ما دام على جنونه. فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما، يعني لو أن الكافر حج ما صح حج. والمجنون الذي لا يعقل شيئا، الجنون المطبق الدائم، الجنون المتقطع إن أفاق في وقت الحج وحج صح حج ولا يصح منهما. والبلوغ ويكون بعلاماته المعروفة عند أهل العلم بثلاثة أشياء بالنسبة للذكر: بلوغ السن 15، والإنبات إنبات الشعر، والإنزال. وتزيد المرأة بالحيض، وتكون أربعة بالنسبة للمرأة وثلاثة بالنسبة للرجل. فلا يجب الحج على صبي لم يبلغ سن التكليف، يقول والحرية، وضدها الرق، يعرفه أهل العلم بأنه عجز حكمي، عجز حكمي، وليس بعجز جسدي. قد يكون الرق من أقوى الناس بدن، لكنهم في الأحكام عندهم عجز وضعف، وفي التصرف في أنفسهم وأموالهم أيضا عندهم عجز وضعف، ولا يملكون ويدبرون ويتصرف فيهم أسيادهم، وحينئذ الشارع لم يطالبهم بما يطالب به كامل الحرية الذي يملك أمره ويملك ماله. والبلوغ والحرية فلا يجب على صبي ولا على عبد، يعني لا يجب على صبي ما لم يبلغ ولا على عبد ما لم يعتق، ويصح منهما، يعني لو حج الصبي صح حجه، لأن امرأة رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهنا مسألة أن بعض من يحجون بالصبيان يصرفون حجهم لغيرهم، لغير الصبيان، يقول أنت يا فلان حجت لأبي وأنت حجتك لأمي، هذا معتاد عندنا، هذا معتاد عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له حج، يعني حجه له ولمن حمله وتعب عليه وأعانه على أداء النسك أجر مثل هذه المرأة. لكن لو كان الصبي مميزا وقال حجتي لفلان ما يمنع، كما يقول كما يفعله الكبير إذا بعد أدائه فريضة الإسلام. لو حج شخص عن أبيه قال له لا تحج، سواء كان كبيرا أو صغيرا مميزا لا يمنع. ويصح منهما، ألهذا حج؟ قال نعم، في الصبي غير المميز، والمميز من باب أولى. وكذلك العبد إذا حج بإذن سيده أو حج معه فإنه يصح حجه ولا يجزئهما. الصبي عليه حجة أخرى كما جاء بخبر ابن عباس، لو حج لا يجزئه. والعبد ما ينقصه إلا الحرية التي تحكم أفعاله وتصرفاته وتحكم أمواله، فإذا حج هو مكلف، تصح صلاته، يصح صيامه، تصح جميع عباداته. فإذا حج على كلام المصنف أنه لا يجزئه، لا بد أن يأتي بحجة أخرى. إذا قلنا أن الصبي كونه لا يجزئه ظاهر وفيه الخبر، لكن قد يكون العبد من أعقل الناس قد يكون من أعلم الناس ولديه علم، ثم يحج يقول ما يصح حجك. لكن على كل حال القول بعدم الإجزاء هو قول الجمهور. قال بعضهم إن أنه يجزئه إذا حج بإذن سيده، إذا حج بإذن سيده لأن وقته وجهده مملوك للسيد، فإذا تنازل عنه وأذن له ما المانع من صحته؟ هذا قال به بعض أهل العلم. ولا يجزئهما إن بلغ الصبي أو عتق العبد، يعني في أثناء الحج بلغ الصبي في أثناء الحج وعتق العبد في أثناء الحج، لا يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، قبل الخروج من عرفة. تقدم على الوقوف بعرفة الإحرام، وهو ركن من أركان الحج، فهل يتجاوز عنه ويصح بحال الصبا والرق على كلام المؤلف، وأنه يعتد به فرضا قبل الخروج من عرفة لو أحرم بالصلاة؟ نعم، في وقت ينقصه شرط من شروطه، أحرم بالصلاة ثم حصله بعد تكبيرة الإحرام، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم، لا تجزي بالإجماع. الحج أمره أخف، لأنه لو أحرم بالحج نفلا أو نيابة عن أحد أحرم به نفلا، ثم بعد ذلك قال أنا ما حجيت الفرض بأجعلها الفريضة، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. النية في الحج شأنها أوسع من النية في سائر العبادات. نعم، ها؟ لا، قالوا بلغ في أثنائها يعيد. وين؟ أتم 15-12. لكن لماذا يعيد الصلاة؟ فإن بلغ في أثنائها وبعدها في وقتها أعاد، لماذا يعيد؟ لماذا يعيد الصلاة؟ هذا كلامهم، بلغ في أثنائها وبعدها في وقتها أعاد. هي فيها روايتان في المذهب، خل الثانية احنا نعالج هالرواية، هي اللي مستغربة. لكن لما كان فعله عن أمر مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يختلف عن الحج. الحج لم يؤمر به الصبي، صحح منه ولم يؤمر به، أما الصلاة فأمر بها. لكن النية والدخول، نية الإحرام والدخول فيه صححت منه لأنه مأمور بها فتصح منه. لا، أنت مسأل حج أوسع، يصح الحج ولو نواه نفلا ولو نواه عن فلان، يعني ثم يصير عن نفسه. نعم، ويحرم مفرد ثم يحوله إلى تمتع ويحرم كذا، النية فيها سعة في بالنسبة للنسك بخلاف غيرهم من العبادات. هنا يقول إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، قبل الخروج من عرفة. طيب هذا خرج من عرفة ووصل مزدلفة فبلغ، ثم عاد إلى عرفة ووقف في وقت الإمكان ثم رجع إلى مزدلفة، يصح ولا ما يصح؟ كلامه يصح، اللي يظهر أنه يصح. يصح لأن القصد الوقوف في الوقت الذي هو الحج في الوقت، في حديث الحج عرفة، وأمكن الوقوف في وقته كما لو وقف قبل غروب الشمس وانصرف. إلا أن يبلغ يعني الصبي ويعتق يعني الرقيق العبد في الحج قبل الخروج من عرفة، ويبلغ في العمرة قبل طوافها، يعني ولو أحرم بالعمرة وهو صبي، ولو أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم بلغ بعد ذلك قبل طواف العمرة فإنها تجزئه. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، يحرم الصبي المميز لأنه يعقل، يعقل الصبي المميز يعقل، فلا بد أن يأذن له وليه، لأن الإحرام يترتب عليه عقوبات مالية وترتب عليه أشياء تحتاج إلى مال، حينئذ لا بد، لأنهم يقولون كما سيأتي كفاراته في مال وليه، كفاراته في مال وليه، فلا بد أن يكون إذنه معتبرا. لكن على الرواية الثانية أنها في مال الصبي، هل يلزم إذن وليه ولا ما يلزم؟ الظاهر والعلم عند الله أنها ما دامت الحج، ما دام الحج نافلة ولو كانت في ماله، لأنه يتصرف في مال لا يلزمه شرعا في الأصل، ألزم به نفسه، إذن لماذا يلزمه إذن وليه ولا يحج بغير إذنه؟ نعم، للالتزامات، الالتزامات، وكذلك ما يترتب عليه من الأخطار، فالصبي لا يملك مثل هذه الأمور، فلا بد أن يأخذ الإذن من وليه، فإذا ترتبت عليه نفقات وكفارات فإنها تكون في الأصل في مال الولي، وعلى الرواية الثانية في مال الصبي. قد يكون الولي ما عنده مال والصبي عنده أموال ماتت مورثة منها الأموال الطائلة، وفي الأصل لا يجب عليه، فما يترتب على غير الواجب في مثل هذه الحالة تكليف للصبي بما لا يلزمه شرعا. ولذا يقول بعضهم كما سيأتي أنه إذا أحرم الصبي بالحج لزمه إتمامه، هذا المذهب، لا يجوز أن يفسخ الإحرام لوجود مشقة أو غيرها، وقال بعضهم ما دام نفل يسوغ له ذلك، وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا في زماننا هذا مع المشقة العظيمة، إذا شاف وليه الزحام الشديد وما يترتب عليه من حمل هذا الصبي أحياناً ومعاناة متابعته، قال خلاص البس يا ولدي ولا علينا شيء، وقيل به هذا قول عند أهل العلم أنه له أن يحل له وله أن يتحلل. غير المميز يحرم عنه وليه، المميز يفقه ويفهم ويأتي بالنية على وجهها، وأما غير المميز ما يفقه شيئا ولا يعرف. تروح بصبي في المهد تحج به، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام له حج، كيف يحرم؟ يحرم عنه وليه، لأن هذا مما يقبل النيابة. وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله كالرمي، رمي الجمار، رمي الجمار، هل يستطيع الصبي أن يرمي؟ لا، يرمي عنه وليه. الطواف يحمل والسعي يحمل والمبيت والوقوف كلها ممكنة من الصبي، المسألة ما تحتاج إلى شيء، يوضع في المكان وخلاص ينتهي الإشكال. ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله، يعني الولي، ونفقة الحج كفاراته في مال وليه، لأنه غير لازم للصبي أصلا، فوليه الذي أحرم به تزوج كفاراته ونفقاته وعنه في مال الصبي، لأن هذا الإحرام وإن كان الصبي غير مطالب به سواء كان مميزا أو غير مميز، إلا أن له فيه مصلحة، له فيه مصلحة لأن له حج، فله فيه مصلحة في الجملة، وإن لم تكن مثل مصالح الكبار البالغين، لكن نفقته بقدر هذه المصلحة. وإلا فالأصل أن الذي أو أدخله في الحج وأقحمه فيه أنه هو الذي يتحمل. بالنسبة للصغير الذي يلزمه عن الطواف السعي ويلزم الكبير يكون من الأسرار من حيث الكعبة، يعني يطوف عنه محمول يحمله، إذا قصد لو حمل فطاف منكس، يعني صار وجهه إلى خلف، إيه يعني الكعبة عن يساره وليس عن يمينه. الأصل أن تكون الكعبة عن اليمين، عن اليسار أحسن، الكعبة عن يساره، كالكبير كالكبير تكون الكعبة عن يمين. وغالب من يحمل الصبيان يحمله هكذا فيكون العكس على المذهب المعتبر عند أهل العلم، أن مثل هذا الطواف لا يجزي لا يجزي. وقال بعضهم بإجزائه لأن هذه هي طريقة الحمل عند الناس كلهم، ولما رفعت المرأة صبيها ما نبهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تخالف المعتاد فتكون الكعبة عن شماله. فبعضهم يتجاوز في مثل هذا، والحج حج صبي من الأصل ليس بواجب، ولو يتصور أن تكون الكعبة عن شماله إذا حمله على كتفيه بعد، ما إذا حمله عن كتفه صارت الكعبة خلفه، لكن إذا حمله على كتفيه صار حكم الطائف الأول. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، لأنه تحت تصرفه وفي ملكه ومنافعه مملوكة لسيده، ولا مال له، المال كله للسيد، فلا بد من إذنه، وهذا أمر لا خلاف فيه. لكن لو حج بغير إذن وقد يزداد الأمر شدة، لو أبق وراح المكة قال مكة أكثر فيها الناس ولهم لا شايفين ولا، وحج الفرصة، هذا من باب أولى، لا يقبل الله صلاة عبد آبق. فكيف إذا أبق وحج والحج لا يصح منه كما تقدم إلا بإذن سيده؟ ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها، مفهومه أنها لو أحرمت بالفرض أنه يصح من غير إذنه، وليس له التحليل أن يحللها. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا بخلاف الفرض إلا بإذن زوجها، فإن فعل يعني العبد أحرم بغير إذن سيده والمرأة أحرمت بغير إذن زوجها فلهما تحليلهما، أحرمت نفلا فلهما عند السيد والزوج تحليل العبد والمرأة ويكونان كالمحصر. وش يلزم؟ دم. ها؟ يلزمهما الدم. يلزم دم يتحللوا. ها؟ ويكونان كالمحصر، كل له حكم. وين؟ إذا أحرمت بغير إذنه فعليها الدم، والعبد يعدل إلى البدل. وإن أحرم بإذن لم يجوز تحليلهما، أحرم العبد بغير إذن سيده بإذن سيده ليس له أن يحلل، أحرمت المرأة بإذن زوجها فليس له أن يحللها، يفسخ إحرامها. وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، لكن لو قال بحج الفرض، قال ما هو بهالسنة الجاية إن شاء الله، السنة الجاية تحجي، منعها من حج هذه السنة، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ها؟ هل هو على الفور ولا لا؟ كان على الفور ليس له ذلك، وإن كان على التراخي كما يقول به بعض أهل العلم فله ذلك. وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به، الفرض حق الله أوجب، لكن إذا كان الحج على التراخي كما يقول جمع من أهل العلم ففي ساعة له أن يمنعها، لكن لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة، صالح الأزواج قد ترد في سنة دون سنة، يكون عنده مزرعة ويكون هذا وقت الجذاذ السنة، والحج على التراخي وليس على الفور، يكون له ذلك. لا، وهذا يذكرنا بما يقع فيه الناس من التساهل. طالب علم في كلية شرعية ولديه القدرة على الحج وتيسر له فلم يحج، فقيل له قال والله السنة ربيع لمن كشت وروح ونجي وجاي نحج، وآخر قيل له لما لم تحج مع القدرة وتيسر الأمر، قال والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما يمدينا. هل هذه أعذار مقبولة في مقابل ركن من أركان الإسلام والأمر بتعجيله جاء فيه أحاديث، وإبراء الذمة من هذا الركن أمر متعين؟ هذا وجد، سمع من بعض طلاب من ينتسب إلى طلب العلم في الكليات الشرعية مع الأسف. والله يعني الطلاق قال به بعض أهل العلم أنه من الإكراه الملجي الذي يرتفع فيه التكليف على المرأة، حلف عليها بالطلاق، قال الطلاق شقيق الموت، يعني صعب جدا بالنسبة للمرأة، وبعضهم يقول ولو حلف الطلاق، لكن مثل هذا مراعاته، يقول بالنسبة للمرأة مسكينة حلف عليه بالطلاق لا حججت فأنت طالق، لا سيما على القول بأن مثل هذا يقع، وأقول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. يقول شيخ الإسلام حكمه حكم اليمين، لأنه يقصد بذلك المنع من الحج، ما يقصد بذلك الطلاق. وعلى كل حال بعض الأزواج عسر كل ويبحث عن العنت والتشديد، إن امرأة تبي تحج حج فريضة وإن حججت فأنت طالق، وقد يقول لها ذلك بأدنى شيء. فالمرأة مسكينة على كل حال، فإذا حلف عليها بالطلاق فهي معذورة إن شاء الله، هو آثم إذا كان حج فريضة، هو آثم على كل حال. قال رحمه الله فاصل: الشرط الخامس الاستطاعة، وفصله عن الشروط الأربعة لطول وكثرة الكلام فيه. الشرط الخامس الاستطاعة، وهو أي الشرط، ولو قال وهي يعني الاستطاعة، أن يملك زادا وراحلة. وجاء في خبر سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، والخبر فيه كلام طويل لأهل العلم، أن يملك زادا وراحلة، زاد وما يقتات به ويعيش يتعيش منه، وراحلة الوسيلة التي تنقله من بلده إلى الأماكن المقدسة، فإذا ملك الزاد الذي يعيش به والراحلة التي توصله إلى تلك الأماكن صار مستطيعا. صالحة لمثله، يعني والزاد أن يكون صالحا لمثله. لو وجد شعير وهو ما يأكل الشعير، نعم، نقول عندك زاد رح حج، ها يحج يلزمه. بعض الناس ما تسمع، هذا شخص وجد شعير يكفيه من يروح لين يجي، لكنه ما يأكل الشعير، وبعض الناس يأكلون، يلزمها الحج. في بعض الأطعمة لا يأكلها بعض الناس ويأكلها آخرون، يعني أنت ما تشرب اللبن ولا تأكل التمر، وعندك تمر ولبن وهما خير زاد من أزواد الدنيا، وإلا خير زاد التقوى، ها يقول يلزمك الحج، ما يأكل. يعني بعض الناس نجد يعرض عليه بعض الأشياء الطيبة بل مفضلة عند كثير من الناس، يقول والله ما أكل، ليس من طعام ولا أستسيغه أصلا. إذا وجد مثل هذا وهو مفضل عند كثير من الناس نقول يلزمك الحج، لأنه غير صالح له، هو صالح لمثله، وراحلة صالحة لمثله. شخص ما يركب للسيارات الفخمة الفارهة، طيب هذا وين يأتي بيوديك للحج وترجع؟ قال ما يصلح لي ولا أقدر أركب. ترى ظروف الناس اختلفت كثيرا. قبل 50 قريب، يعني 60 سنة مثلا، يحج الفئام من الناس 100 شخص على ما يسمونها اللوري، يعرفوا عبد الله، ها يحطون طبقين، الحين يحطون للغنم، ها يحطون طبقين، ناس يركبون تحت ناس فوق ويمرون على القرى ويشيلون حجاجهم. مروا على قرية، قال واحد إن أنا معكم بحج، قال شوف السيارة شلون، ما بمكان، قال معي البشت والعصا، يبي عرض العصا على الزاوية، زاوية اللي فوق على الزاوية، يحط البشت عليها ويحج، على يروح ويرجع على هذه الطريقة. شوف شلون تغيرت أحوال الناس. ترى ما هي مسألة افتراضية، هذه مسألة راح وحجه على هالعصا، وناس على العوارض حقت السيارة اللي فوق، وناس الآن لو تبي تقول له حج وراء، قال ما والله ما هم مركوبي، ولا تجيب لهم منيت من الصغيرات اللي ما عندك بحسن منها، يقول ما أنا ما أركب فوق. يعني شخص، يعني كثير منكم ما يعرف السيارات الأول على وايت حج فوق، والوايت فيه ماء وشتاء برد شديد، ولما انه مسك فرامل رشق عليها الماء، هل هذه استطاعة؟ لا، ليست استطاعة. وإن فعله بعضهم وذكرنا بعض القصص، والله المستعان كل شيء له ضريبته، ها النعم تحتاج إلى شكر عظيم. الشرط الخامس الاستطاعة، وهو أن يملك زاداً وراحلة صالحة لمثله. ما قال الزاد صالح لمثله، الراحلة صالحة لمثله، لأنه معروف أنه الزاد مما يؤكل، لكن إذا كان ما يأكل مثل هذا الزاد ما يكون زاداً له، وقد يكون زاد بعض البهائم يأكله بعض الناس. المقصود أن مراعاة الأحوال لا بد منها، وإكراه الناس على ما لا يطيقون لم يأتي به شرع. تقول له حطينا لك قرص شعير وش أحسن منه، ها؟ يقول لك ما أستطيع. الآن مع وجود الأمراض، إذا كان بنعطيك كيس تمر، قال أنا ما أزيد على تمرة تمرتين باليوم، شلون أعيش، ها؟ وهكذا. فمراعاة مثل هذه الأحوال التي لا يطيقها الناس لا بد منها، من الاستطاعة. وجد راحلة توصله غير مشقة شديدة عليه. طيب، وجد راحلة من أفضل ما يركبه الناس في وقته، لكن هو لا يثبت على الراحلة، ايش تقول؟ ها؟ ما يربط على الراحلة، ها؟ لأنه فرق بين شده على الراحلة وبين حزام الأمان اللي بالسيارات، فرق، لأن حزام الأمان ما فيه تضييق على الراكب، ما فيه، قد لا يحس به، بينما إذا ربط على الراحلة ايش بيصير؟ لا يمكن. ولذلك لما قالت إن أبي لا شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، قال حج عن أبيك، صار ما يثبت مع الله. الربط هذا ما هو لبني آدم، وليس معنى أنه مثل حزام الأمان تجيب له سيور مطاطة، لا أبي ينسف بأول مرة، صحيح؟ راحلة صالحة لمثله، صالحة لمثله، لكن لو كان فيها ترف ويمكنه ركوب ما دونها، وقد يركب ما دونها عند الحاجة في بلده، ألا يركبها في سفر الحج؟ يقول سيارته، يقول من الغاليات اللي بالملايين، ما وجدها ما حج. ويجد دونها لكن توصله براحة، من 50,000 60,000، هذا يلزم بلا شك، ما يترك الركن من أركان الإسلام من أجل هذا العذر. بآلتها الصالحة لمثله، آلة الراحلة مثل الشداد، مثل ما يوضع عليه ليرتاح به، صالح لمثله لا بد منه. ولكن هذا الشخص يركب من الإبل والخيل، تلزم بركوب حمار، ما يطيق، ما يلزمه، لكن تأتي بناقة أقل مستوى أو بخيل أقل مما كان يبذل أمواله فيه يلزم، لأنه يوصله. أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني بيده مهنة. قد كان الناس إلى وقت قريب يمرون على قرى نجد وغيرها من ما هو في طريقهم، يأتون من أقصى المشرق يمكثون الأشهر الطويلة، 6 أشهر 7 أشهر أكثر، وبعضهم يقضي سنة سنتين. وإذا مر في بلد عمل فيه إما خادم لغيره أو بيده مهنة أو صناعة يعمل بها ويأخذ الأجرة وتعينه إلى البلد الثاني. صور حاج من الهند أو من السند جاء إلى الحج على قدميه ويحمل آلة لا تقل عن 20-30 كيلو على كتفه. وش هي الآلة؟ اللي تسن السكاكين. شفتها أبو عبد الله؟ إيه أنت كل شيء شايفه. ولا أبو رضوان؟ الله ما هو معنا الظاهر. ما جبت السماعة؟ يجلس بالبلد يومين ثلاثة يسن سكاكين الناس ويأخذ على شيء يسير إلى البلد الثاني. هذا الذي بيده مهنة وتوصله بهذه الطريقة مستطيع، لكن مر بنا في الوصايا أن ريع هذا الوقف وهذا هذه الوصية للعاية، هذول اللي ما بيدهم مهن ولا يستطيعون يتكسبون. إذا مروا بلد وجلسوا فيه صاروا كل الليل يصيحون جاع مساكين. هذه الوصية ريعها يصرف لمثل هؤلاء. وظل لو مرت على بعض القضاة في هذا الوقت ما فهموها. نعم. ما أظنهم يفهمونها. شو اللعاية؟ اللعاية، لأن كلمة يلعي بمعنى يصيح معروفة عندنا، يعرف أبو عبد الله. بس ستير عندكم؟ إيه موجودة؟ ما شاء الله. أجل أنتم عرب. ما شاء الله. لا أمور يعني ما تخطر على بال المترفين في وقتنا، ولا حتى من أفقر الناس ما يتصور هذه الأشياء. أفقر الناس ما يتصور هذه الأشياء. يعني ذكرت مرارا أنه شخص من الأدباء في الأحساء أجريت معه مقابلة، توفي منذ زمن، فقيل له كيف حجك الأول الفرض؟ قال كنا لا نحج عن طريق نجد، يعني قبل التوحيد وآتى الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله وانتشار الأمن والحمد لله، الحمد لله على نعمه. يقول كنا نحج عن طريق البحرين، هو بالأحسى يروح البحرين يركب باخرة إلى جدة. من الأشياء اللي جيلنا ما يتصورها. يقول رحنا للبحرين، يقول رحت بعد أظن ما معه أحد، رحت البحرين قالوا ما عندنا حجاج هالسنة، ما في وسيلة إلا أن تروح للهند البمباي وتحج معهم. عندنا فيه رحلة للهند الآن، اركب معهم. سبحان الله. وفي كتب الرحلات من الغرائب والعجائب ما يجعلنا نجعل ديدننا الذكر والشكر. الحمد لله. ابن جبير في رحلته يقول لما رجعنا من الحج وصلنا سواحل الشام ركبنا على الباخرة إلى الأندلس والرياح مستقبلتنا وستة أشهر في البحر، ولما قربنا من شواطئ الأندلس جاءت ريح عاصفة ردتنا إلى الشام. اللهم لك الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحين لو قيل إن الطريق فيه تحويلة وبدل ما تصل استير بساعتين يبصر الطريق ثلاث ساعات، ضاقت بك الأرض بما رحبت. الله أستر. ما يتحملون الناس، وإذا أردت أن تختبر الناس شوفهم عند باب الطائرة إذا وقفت كلهم يقفون ويتدافعون ومتى يفتح الباب ومتى بعدين مسألة خمس دقائق عشر دقائق. وهذا اللي راح للهند وحج منك. سبحان الله. كانوا يأتون نشوفهم بجرده يمروننا على أكتافهم أحمال وجايين على رجليهم من من من من سنة من أقصى الدنيا، وتقول طالب علم ورا ما حجيت يقول والله السنة ربيع أنا بنكشت ونستانس، وهذا اللي تشوفه المسكين وتجد عمره 70 80. الترف لا يأتي بخير، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة إلا في مساق الذم، وهذا الذي يخشى منه علينا وعلى أجيالنا وأولادنا. نقف على هذا يا شيخ. نقف على هذا كما تحب يا شيخ. هلا انت ما حجيت على الوري؟ حجيت على الوري. لا والله عليكم السلام. لا والله انها لي قبل حجتي 20 30 سنة يحججون الناس. هذا برضوان. هذا هلا بحمد الله. هلا برضوان. كيف رحت لامو شفتوه عليك عليه السلام. الله يجزاك خير. لا 10 سنين. الله يمتعني وياكم متاع الصالحين حين وياكم حياتهم طيبة. أهلا أهلا أبو عبد الله. حياك الله. كيف حالك؟ وشلونك؟ مساك بخير.